القيام يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال الله سلام هي حتى مطلع الفجر. والأكمل أن يقرأ الإنسان فيها ما لا يقل عن 100 آية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. فهذا حديث إذا جمعته إلى الأحاديث المرغبة في القيام يعينك كيف تقوم هذه الليلة. يعمرها الإنسان بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، والذكر يشمل التسبيح والاستغفار والتهليل والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قول سبحان الله العظيم وبحمده. قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قول لا إله إلا الله. كل هذه أذكار يقولها المؤمن وهو يحيي هذه الليلة المباركة، ولو اجتهد في العشر كلها كان أكمل وأشد عزما. جاء بالحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. وهذه المعاني مجتمعة بعضها إلى بعض تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في العام كله ولا في رمضان فيما سبق منه من 20 الأول. والتماس ليلة القدر فضل من الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.